أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ صالح يقول: بالنسبة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المأمومين والإمام يخطب، يعد لغوا، وما حكم الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة؟ الدعاء بين الخطبتين لا بأس به، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة فإنه يصلي عليه في نفسه ولا يرفع صوته بذلك. نعم.